وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة. أما بعد أيها الإخوة الكرام، فقد خرج الإمام البخاري عليه رحمة الله في صحيحه في عدة مواضع كعادته في تقطيع الحديث للاستشهاد به من حديث عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وأرضاه، قال: تزوجت من ابنة لأبي إهاب التميمي، فأتت أمة سوداء فقالت: قد أرضعتك والتي تزوجت. قلت: والله ما علمت أنك أرضعتني ولا أخبرتني. فأرسل إلى أصهاره فقالوا: ما علمنا أنها أرضعت صاحبتنا. فركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم فعرض عليه المسألة فأعرض عنه، ثم في الثالثة أو في الرابعة قال صلى الله عليه وسلم: كيف وقد قيل؟ قال: ففارقتها ونكحت رجلا غيري. هذا الحديث خرجه الإمام البخاري في صحيحه. وحينما نسمع الإمام البخاري محمد ابن إسماعيل ابن إبراهيم ابن شعبة الجعفي، فإنه ينبغي أن ننتبه إلى أمر هام، ليس أن نترجم له فالمقام لا يتسع لذلك، وإنما نحن نقول عن محمد ابن إسماعيل أنه البخاري نسبة إلى بلده، فأين بخارى التي ينتسب إليها؟ إنها بإقليم تركستان الغربي. وأين إقليم تركستان الغربي؟ إنه بالاتحاد السوفيتي. الإمام البخاري من الاتحاد السوفيتي، نعم. والأعجب من ذلك أن أصحاب الكتب الستة كلهم، البخاري ومسلم والنسائي والترمذي وأبو داود وابن ماجه، ليس من بينهم عربي واحد، وإنما كلهم من العجم. دخل الإسلام إلى بلادهم بالفتوحات الإسلامية التي انتشرت في مشارق الأرض ومغاربها، ودخلوا هم في دين الله عز وجل وهم من العجم، فأيد الله عز وجل بهم هذا الدين. وصلت جيوش المسلمين في سنة 95 من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم إلى بخارى وإلى سمرقند وإلى تشقند. الأمير قتيبة بن مسلم الباهلي في إمارة الحجاج بن يوسف الثقفي في خلافة عبد الملك بن مروان، وتدور الحروب عدة سنين، ويفتح المولى سبحانه أجزاء من الاتحاد السوفيتي تكون منارات للدعوة إلى دين الله عز وجل، بل وتمتد الفتوحات الإسلامية لتصل إلى الصين إلى إقليم سكينجيانغ، وكان للمسلمين قاعدة عسكرية في مدينة فاجغر الصينية. وصلت الفتوحات الإسلامية إلى شبه الجزيرة الأيبيرية في الغرب، إلى البرتغال وأسبانيا، وأسس المسلمون مملكة تسمى بمملكة الأندلس. ملك المسلمين امتد من الغرب من أسبانيا والبرتغال وشرقا إلى الاتحاد السوفيتي والصين، وفتح المسلمون أجزاء من إيطاليا، وفتحوا يوغوسلافيا، وحكموا اليونان 8 قرون، وفتحوا بلاد الهند وأفغانستان، وفتحوا بلاد الأفغان، بلاد السند وبلاد الهند حكمها المسلمون، وحكموا ألبانيا، وحكموا أجزاء من أوروبا حتى قتل قائد المسلمين في معركة بلاط الشهداء بعدما فتح مدينة طور الفرنسية وهو على أبواب باريس عبد الرحمن الغافقي. سبحان الله، فأين ضاعت هذه الأمجاد؟ ماتت في الواقع ومحيت من القلوب، وهذا ما ينبغي أبدا، لا ينبغي أن يكون. فحينما نقول أن الإمام البخاري عليه رحمة الله خرج هذا الحديث في صحيحه، فعلينا أن نتذكر أنه كان من الاتحاد السوفيتي، وأن الإسلام قد وصل إلى هذه البلدان، ودخل أهلها في دين الله عز وجل، وخرجوا لنا الإمام البخاري ومن كان على شاكلته من أهل العلم عليهم رحمة الله ورضوانه. والإمام البخاري عليه رحمة الله الذي من الاتحاد السوفيتي يخرج لنا هذا الحديث في عدة مواضع من صحيحه، فيخرج الحديث في كتاب العلم، وفي كتاب النكاح، وفي كتاب الشهادات. أمر عجيب، لماذا يقطع هذا الحديث ويورده في عدة مواضع من صحيحه ليستشهد في كل جزء على ما يصلح أن يكون الحديث شاهدا له؟ الإمام البخاري عليه رحمة الله يخرج لنا هذا الحديث عن عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وأرضاه، وهو من أهل مكة، والذي يخبرنا أنه تزوج من ابنة لأبي إهاب التميمي. وهذه المرأة قد ورد عند النسائي أن اسمها غنية وكنيتها أم يحيى. تزوجها عقبة رضي الله عنهما وعاش كأحسن ما يكون الزوجان، وإذا بأمة سوداء بعبدة مملوكة تأتي إليه وتقول: قد أرضعتك والتي تزوجت، فأسقط في يدك، لأنه إن صحت هذه الواقعة فإنه قد تزوج من إحدى المحرمات عليه، تزوج من أخته من الرضاع. فالتحريم في الإسلام يكون بأحد ثلاثة أسباب: إما بالنسب، وإما بالرضاع، وإما بالمصاهرة. فبالنسب يقول ربنا عز وجل: حرمت عليكم أمهاتكم. وانتبه أيها المسلم الكريم، فإن الأصناف السبعة من النسوة اللاتي ذكرهن رب العزة سبحانه في سورة النساء ينبني عليهن التحريم من الرضاع. فانتبه: حرمت عليكم أمهاتكم. والأم هي كل أنثى ولدت الإنسان أو ولدت أصله، فهي الأم التي ولدت الإنسان، وهي الجدة لأب التي ولدت الأب، أو الجدة لأم التي ولدت الأم. حرمت عليكم أمهاتكم، أي أمك التي ولدتك، وأم أمك التي ولدت أمك، وأم أبيك التي ولدت أباك، وبناتكم. والبنت هي كل أنثى لك ولادة عليها، فتشمل ابنتك، وتشمل بنت ابنك التي ولدت أباها، وبنت ابنتك التي ولدت أمها، بل وتشمل بنت ابن الابن وبنت ابن البنت. كل أنثى لك ولادة عليها أو على أصلها فهي بنت لك محرمة عليك. وأخواتكم، والأخت كما قال أهل العلم من اشتركت معك في أصليك، أي في أبيك وأمك، أو في أحدهما، أي في أبيك فقط أو في أمك، فهي إما أن تكون أختا شقيقة، أو أختا من الأب، أو أختا للأم. يقول ربنا سبحانه وتعالى: وعماتكم. وانتبه، فلفظ العمة ليس كما يظن البعض أنها كل أخت شقيقة للأب، سواء أكانت شقيقة أم من الأب أم من الأم، ليست أخت الأب فقط، وإنما أخت كل ذكر له ولادة عليك. فأخت جدك لأمك عمة لك في هذا الموضع من التحريم، وأخت جدك لأبيك أيضة عمة لك تحرم عليك كحرمة عمتك لأبيك أيضا. وخالتكم أخت الأم من أي جهة كانت، وأيضا كل أخت لذكر له ولادة عليك، لأنثى لها ولادة عليك. فأخت جدتك لأبيك هي خالتك، وأخت الجدة لأم هي أيضا خالة، تدخل في قول الله عز وجل وخالتكم، فيحرم على الإنسان أن يتزوج منها. يقول ربنا عز وجل بعد ذلك: وبنات الأخ، والأخ هو كل من اشترك معك في أصليك، أي في أبيك وأمك أو في أحدهما، أي يكون أخا لك من الأب أو من الأم، فابنته وبنت ابنه وبنت بنته كلهن محرمات عليك وإن لم يكن شقيقا لك. وكذلك وبنات الأخت نفس الحكم ينطبق تماما كبنات الأخي. فهؤلاء النسوة اللاتي حرمهن الله عز وجل على الرجال. ثم ننتقل إلى النوع الثاني، وهو التحريم من الرضاع، وهو الذي يحدثنا عنه عقبة بن عامر الجهني رضي الله عنه وأرضاه. التحريم من الرضاع ورد منه صنفان فقط في كتاب الله عز وجل، بقول الحق سبحانه وتعالى: وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم وأخواتكم من الرضاعة. فذكر رب العزة سبحانه صنفين فقط من النساء اللاتي يحرمن من الرضاع، وهن الأم التي أرضعت والأخت من الرضاع. وانتبه أيها المسلم الكريم، فبعض الناس الذين يضربون عرض الحائط بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، والذين يسمون أنفسهم كذبا وبهتانا بالقرآنيين، لو كانوا ينتسبون إلى القرآن لا تمسكوا بسنة النبي صلى الله عليه وسلم واستمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. ولكن هؤلاء لم يصنعوا وأعرضوا عن سنة النبي صلى الله عليه وسلم، والتي يقول عنها: ألا إني أتيت القرآن ومثله معه، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. وسنة النبي صلى الله عليه وسلم تبين لنا أن التحريم من الرضاع كالتحريم من النسب تماما. الأصناف التي ذكرناها من النسوة اللاتي يحرمن من النسب هن تماما يحرمن من الرضاع. ففي الصحيحين، في صحيح البخاري وفي صحيح مسلم، من حديث أمنا عائشة رضي الله عنها وأرضاها، لما استأذن أفلح أخو أبي القعيس، وأبو القعيس هذا أرضعت امرأته أمنا عائشة رضي الله عنها، استأذن أفلح أخو أبي القعيس على أمنا عائشة فأبت أن تأذن له، فقال: أتحتجبين مني وإنما أنا عمك؟ فتعجبت أمنا عائشة كيف يكون عمها، فسألت رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: صدق، ائذني له إنه عمك. تتعجب أمنا عائشة رضي الله عنها وتقول: إنما أرضعتني المرأة ولم يرضعني الرجل، فكيف ينتقل التحريم إلى أخي زوج المرضعة؟ فضحك صلى الله عليه وسلم وقال: إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم. فالنبي صلى الله عليه وسلم يثبت التحريم من الرضاع ويثبت العمومة من الرضاع. فهذا الرجل قد أرضعت امرأته أمنا عائشة، فلما رضعت من امرأة الرجل صار أخوه عما لها من الرضاع. سبحان الله، إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. ومن ثم يتبين فساد القول الذي يقول به من يتمسك بظاهر القرآن، أن الذي يثبت من التحريم الأم التي أرضعت والأخت من الرضاع، فأي فساد أشد من هذا القول؟ بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يثبت تحريم بنت الأخ من الرضاع. علي رضي الله عنه وأرضاه كما في صحيح مسلم، عفوا في صحيح البخاري، والحديث عند مسلم ولكن من رواية عبد الله بن عباس رضي الله عنهما، يقول للنبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله، ما لك تنوق في قريش وتدعنا تتزوج من مختلف القبائل وتترك قبيلة بني هاشم؟ قال صلى الله عليه وسلم: وعندكم شيء؟ قال: نعم، ابنة حمزة، يقصد بذلك أميمة بنت حمزة بن عبد المطلب رضي الله عنهما. قال صلى الله عليه وسلم: إنها لا تحل لي، إنها ابنة أخي من الرضاع. فالنبي صلى الله عليه وسلم قد رضع مع حمزة عمه، مع حمزة عمه، فصار عمه أخا له من الرضاع وعمه من النسب. فإذا ببنت عمه نسبا وقد أصبحت بنت أخيه من الرضاع. لما رضع مع أبيها وهو عمه صار أخا له من الرضاع، فأصبحت بنت عمه أختا له من الرضاع. فهذا يعني أن المرأة لو أرضعت ابن بنتها لحرم عليه أن يتزوج من بنت خالته ومن بنت خاله. كيف تحرم زواجه من بنت خالته ومن بنت خاله؟ لم يقل بذلك أحد قط: لأننا لم نحرمها لأنها بنت خالة أو بنت خال، وإنما حرمناها لأنها صارت بنت أخ وبنت أخت من الرضاع. والنبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين أيضا من حديث أم سلمة رملة بنت أبي سفيان رضي الله عنها وأرضاها، لما قالت للنبي صلى الله عليه وسلم، وهذا موضع الشاهد من الحديث: فإنا كنا نتحدث أنك ستتزوج من ضرة بنت أبي سلمة، وهذا لفظ البخاري عليه رحمة الله. ضرة بنت أبي سلمة ربيبة النبي صلى الله عليه وسلم، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد تزوج من أمها هند بنت أبي أمية ابن أبي الصلت المخزومي رضي الله عنها وأرضاها، تزوج من أمها ودخل بها فصارت ربيبته، فكيف يحل له أن يتزوجها؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: إنها لو لم تكن ربيبتي، حتى لو لم تكن بنت زوجتي، ما حلت لي، أرضعتني وأباها ثويبة. هي بنت أخيه أبو سلمة ابن عبد الأسد رضي الله عنه، ابن عمة النبي صلى الله عليه وسلم، وهو أخوه من الرضاع، رضع سويا من ثويبة مولاة أبي لهب. يقول: إنها ابنة أخي من الرضاع. ومن ثم حرمت عليه: إن الرضاعة تحرم ما تحرمه الولادة. ولذا لما ذهبت هذه الأمة السوداء إلى عقبة بن نافع تقول له: قد أرضعتك والتي تزوجت أسقط في يدك، لأنه ينبغي إن صح قولها أن يفارق امرأته في التو والحين لأنه يكون قد تزوج من إحدى محارمه فلا يطلقها ولا يجوز ذلك، وإنما ينفتق العقد من تلقاء نفسه لأن العقد قد نشأ فاسدا. فماذا صنع عقبة رضي الله عنه وأرضاه؟ هذا ما نعيش معه في الخطبة التالية. أقول قولي هذا وأستغفر ربي سبحانه وأتوب إليه. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وعلى آله وصحبه ومن صار على نهجه واستنى بسنته ودعا بدعوته ليوم الدين، اللهم آمين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام، أرسل عقبة رضي الله عنه وأرضاه إلى أطهاره يستوثق مما قالت هذه المرأة، فإذا بهم وقد قالوا: والله ما علمنا أنها أرضعت صاحبتنا. فنفوا علمهم بهذه الواقعة. وإذا بالإمام البخاري عليه رحمة الله وقد خرج هذا الحديث في كتاب الشهادات، يقول: باب إذا قال قوم ما علمنا وقال آخرون بلى قد علمنا. الأمة السوداء تؤكد مسألة الرضاع، وهم يقولون: ما علمنا أنها أرضعتك ولا صاحبتنا. فمن يقبل قوله ومن يرد قوله؟ يقبل قول الذي قال: قد أرضعتكما، أما هم فلم ينفوا الواقعة وإنما قالوا: ما علمنا. هذا مبلغ علمهم، ولا يسأل إلا عن ذلك فقط. فإذا بعقبة رضي الله عنه وقد ركب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فأين رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ بالمدينة. وأين عقبة؟ بمكة. أي أن المسافة التي ارتحل إليها تزيد عن 1000 كيلومتر ذهابا وإيابا لكي يسأل عن مسألة في دينه. أقول: سبحان الله. ولذا خرج البخاري عليه رحمة الله هذا الحديث في كتاب العلم: باب الرحلة في المسألة وتعليم الرجل أهله، يبين لنا أنه ينبغي أن نرحل طلبا لسلامة الدين. في هذه الأيام إذا ما نزلت آفة ببدن الإنسان ارتحل 100 كيلومترات طلبا لسلامة بدنه، وإذا ما كانت النازلة في دينه في مسألة طلاق من التي شاعت بين كثير من الناس لانتشار الجهل، يقول لامرأته: إن خرجت فأنت طالق، إن ذهبت إلى بيت أبيك فأنت طالق، إذا ذهبت إلى بيت أخيك فأنت طالق. ثم بعد ذلك يأتي يسأل، وليته ذهب إلى أهل العلم الثقات الأثبات، ولكنه يسأل أي إنسان يشاء حتى وإن لم يكن من أهل العلم ولا من المنتسبين إلى العلم، وهو لا يريد أن يبرئ الذمة، وإنما يريد من تزل قدمه بزلة لسانه ويفتيه وفق هواه وإن لم يكن من أهل العلم. فإذا ما سأل أحدا من أهل العلم فقال له: هذه أقضية عليك بلجنة الفتوى بالأزهر الشريف بالقاهرة، استكثر المسافة وبعدت عليه الشقة، أسافر إلى القاهرة من أجل أن أسأل في مسألة. سبحان الله. وإن كانت النازلة في بدنك ألم ترحل وتسافر طلبا لسلامة البدن؟ أسلامة البدن عندك تقدم على سلامة الدين؟ وهذا عقبة رضي الله عنه ارتحل 1000 كيلومتر ويزيد طلبا لسؤال يعرف الجواب عنه. فيخرج البخاري عليه رحمة الله هذا الحديث في كتاب العلم، يذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم بعد هذه المسافة الكبيرة فيعرض عنه صلى الله عليه وسلم ثلاثا، ثم يجيبه صلى الله عليه وسلم في رواية أشاح بيده إليك عنها أو دعك عنها. وفي هذه الرواية كيف وقد قيل كيف تستحل لنفسك أن تبقيها في عصمتك وقد قيل ما قيل. وها هنا نجد أمرا عجيبا بقول امرأة أمة مملوكة يفرق النبي صلى الله عليه وسلم بينهما. وهل هذا يعني أنه لو ظهرت امرأة الآن فقالت لرجل قد أرضعتك وزوجتك هل يقبل قولها ويفرق بينهما؟ نقول أما الآن فلا يقبل قولها، وأما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فيقبل قولها. ولماذا هذه التفرقة؟ هل أحكام الشرع تتغير بتغير الزمان؟ أحكام الشرع واحدة لا تبديل فيها، ولكن أحوال الناس هي التي تختلف. ففي زمن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعرف الكذب. أمنا عائشة رضي الله عنها تقول والله ما كنا ندري ما الكذب، لم نعرف معنى الكذب وتغيير الحقيقة، وكان الكذب عندهم بمعنى الخطأ، الخطأ غير المتعمد، كحديث ابن عمر في صحيح البخاري لما قالوا أهل النبي صلى الله عليه وسلم من عند الشجرة، قال ابن عمر كذب والله ما أهل النبي صلى الله عليه وسلم إلا على راحلته. يقول كذب والله أي أخطأه، المعنى أخطأه ليس تعمد الكذب وتغيير الحقيقة، وإنما كان الكذب عندهم بمعنى الخطأ. أمنا عائشة تقول والله ما كنا ندري ما الكذب. وانتبه إلى هذا الحديث، حديث ابن عباس رضي الله عنهما في كتاب بدء الوحي في صحيح البخاري، وهو يروي عن أبي سفيان بن حرب رضي الله عنه لما كان مشركا وكان في بلاط هرقل الروم، وهرقل يسأله بواسطة ترجمانه عن النبي صلى الله عليه وسلم فماذا سيقول أبو سفيان بن حرب، هل هيعظم الفرية على النبي صلى الله عليه وسلم، هل سيعظم الفرية عليه ويتقول عليه كذبا؟ لا والله، أبو سفيان بن حرب الذي يناصب النبي صلى الله عليه وسلم العداء والذي يحاربه والذي يصد عن سبيل الله، هذا الرجل المشرك يقول والله لولا أن يعهدوا علي كذبا لكذبت عليه، لولا أن يعهدوا علي كذبا لا يريد أن يكذب مرة في حياته. فيقال كذب أبو سفيان بن حرب ويحص عليه كذبه. سبحان الله، رجل مشرك يصد عن سبيل الله ويناصب النبي صلى الله عليه وسلم العداء، ولكنه لا يكذب ولا يعرف الكذب ولا يريد أن يقال أنه كذب، ولو كان الكذب على عدوه ولو التمس له الأعذار يقول والله لولا أن يعهدوا علي كذبا، لولا أن يقال كذب أبو سفيان بن حرب. إذا كان هذا حاله في الجاهلية في الكفر والشرك فكيف بحاله في الإسلام؟ والله ما كنا ندري ما الكذب. أما الآن فحدث ولا حرج، وشتان الفارق بيننا وبينهم. ومن ثم لابد الآن لكي تفرق بين رجل وبين امرأته من شهادة الأثبات العدول، ولا جزء ذلك بقول امرأة. فقد استمعت في إذاعة القرآن الكريم منذ زمن ليس بالبعيد إلى امرأة هي خالة للزوجين، تزوج من ابنة خالته، خطبها بعلم خالته، وعقد على امرأته بعلمها وأتت إليهما مهنئة، ثم تزوج وأتت إليهما تؤدم عليها من حق النقود وغيره، ولما أنجب وكبر الولد تقول إنها أختك من الرضاع. فكيف تقبل هذه الشهادة؟ كيف تقبل في هذا الحين؟ وأين كنت عند الخطبة؟ وأين كنت عند العقد وعند البناء؟ وأين كنت عندما أنجبت؟ فمثل هذه يرد قولها. أما في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فقبل قول هذه الأمة، أمة لا تملك حريتها، يؤخذ بشهادتها لأنهم ما عرفوا الكذب قط. فانتبه أيها المسلم، وهذا ما نختم به، أمر عقبة بن عامر الجهني بأن يفارق امرأته، فماذا فعل؟ سمعا وطاعة لأمر النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه هي المحبة التي علامتها الاتباع، علامة محبة النبي صلى الله عليه وسلم اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. الاتباع دليل المحبة، فمحبة النبي ليست بالشعارات التي ترفع، ليست بالكلمات الرمانة ولا بالسجع، وإنما بالاتباع، أن تتبع النبي صلى الله عليه وسلم، أن تأتمر بأمره وأن تنتهي عما نهاك عنه. أمره بفراق امرأته فامتثل، وهي من أحب الناس إلى قلبه. فأين نحن منهم الآن؟ الرجل يطلق امرأته لا أقول ثلاثا بل سبعا وعشرا، فإذا ما أجمع كل الناس على تحريمها عليه يذهب إلى من أسماه النبي صلى الله عليه وسلم بالتيس المستعار، يظن أنه قد أحلها له، وما حلت له احتيال على شرع الله عز وجل في زمننا، وانسياق وطاعة وإذعان لشرع الله في زمنهم. فكان زمنهم زمن عزة لهذا الدين، أما زمننا فإنا لله وإنا إليه راجعون. فينبغي أيها الإخوة الكرام، إذا أردنا أن نمكن لدين الله، أن يكون ذلك بالتمسك بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، بألا تقدم أبدا طاعة لمخلوق على طاعتك لربك عز وجل، وأن يكون دينك لحمك ودمك أعز عليك من امرأتك ومن ولدك، بل من نفسك التي بين جنبيك. وقبل أن أنزل من مقام هذا، أذكر إخواني الكرام بهذا المشروع الذي سيكون سببا في نفع الإخوة من مرضى الكلاب. الشيخ عياد قد تقدم بطلب إلى المركز العام لأنصار السنة، وجاري بحث الطلب والبحث عن متبرع لتوفير ماكينة الغسيل الكلوي، ولكن ما يجب عليكم أن تعدوا المكان الذي سيخصص كوحدة لهذه البلدة. فينبغي أن نتعاون جميعا على البذل والإنفاق من أجل تجهيز المكان. فلا أذكركم أنا، فأنتم أهل فضل وبر وإحسان، أن تنفقوا من مال الله الذي أتاكم، أنفق ولا تخشى من ذي العرش إقلالا، لكي يتم تجهيز هذا المكان رحمة بإخوانكم من المرضى من أهالي البلدة الكرام. نسأل الله أن يشفي كل مريض مسلم وأن يعافي كل مبتلى، اللهم آمين.